الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش على هديه وملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي كأول لقاء بعد رمضان عن مقدمة في كتاب الأيمان، لكن ذكرنا بأننا لم نقرأ ما جاء في حد الخمر، وحتى يستقيم الحال وينتظم الكتاب نقرأ ما جاء في حد الخمر، ثم من بعدها إن شاء الله إن تيسر في الوقت نقرأ من كتاب الأيمان. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. أولا، ماذا تعني كلمة خمر؟ يعني إيه خمر؟ الخمر في اللغة تطلق على ما يستر ويغطي، ما يستر ويغطي، ومن ثم يقولون خمار المرأة، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وكذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خمروا الأواني وأوكئوا السقاء. الأواني اللي هي الحلل وهلم جر، والسقاء القربة. القربة لها غطا ولها حبل بيربط، لها ايه؟ حبل بيربط. الحبل ده اسمه وكاء. اسمه ايه؟ وكاء. اما ما يغطى به الاناء اسمه خمار. وكذلك يطلق الخمر ويراد به التغير والانكسار. ومن ثم يقولون في العجين: خمر العجين. يعني ايه الفرق بين العجين والعجين الخامر؟ حد فيكم عجن قبل كده؟ في حد بيعجن؟ حد يعني بيشهد الحال مع اهله وبيساعدهم؟ عجين خامر، ما الفرق بين العجين الخامر والعجين؟ تغير اللون والرائحه والحال. العجين العادي يعني على ما عجنت، لكن لما بيخمر بينتفخ وبيطلع رائحه كده غريبه شويه، بيطلع رائحه غريبه شويه بيشبهها فيما تباشر رائحه المني. رائحه المني بتعطيك رائحه العجين الخامر، مش كده؟ طيب او كده انت عارف، اما في العجين ما انتش عارف. يبقى اذن الخمر تطلق ويراد بها ما يستر او يغطي، وتطلق ويراد بها ما يغير، ما يغير. طيب على أي؟ فالخمر هذا تعريفها في اللغة، أما تعريفها في الشرع هي ما يغيب العقل ويغطيه، أو ما يغير العقل ويغطيه. العقل بيتغير، بيتغير تغيره الإنسان وهو في حالته الطبيعية بيمشي بانتظار، لا يلتفت كثيرا. أما إذا تغير عقله، طول ما هو ماشي يعمل كده، مع ذلك يبقى هنا العقل تغير ولا على حاله؟ تغير. وقد يغيب عقله بالكلية، يبقى ماشي كأنه مش آدمي، ممكن يخلع هدومه كاملة في الشارع ويظن أنه يفعل ما يفعله ديما، يبقى هنا العقل إيه؟ العقل مغيب. ما يغطي العقل أو ما يغير العقل ويغطيه من مائع أو جامد. مائع أي عصير خرج عن طوره. واحد في موسم العنب جاب عنب وعصره وحطه في التلاجة، يجوز أن يشربه أو لا يجوز؟ عصير عنب أهو، عصير عنب وحطه في التلاجة، يجوز أن يشربه أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه طافج. لكن لو الكهرباء قطعت وبعدين التلاجة لم تكن على طبيعتها والعصير انتفخ وعمل وش كده وريم وبعديها شرب روح، يبقى هنا أصبح العصير إيه؟ أصبح خمرا. يبقى أي عصير مائع خرج عن طوره يعني عن طازجيته واشتد وتغير يقال له خمر. لو حتى عصير بصل وشربه وذهب عقله يبقى اسمه ايه؟ اسمه خمر. يبقى كل ما يغير العقل ويغطيه من مائع وجامد. طب المائع عرفناه، ايه هو الجامد؟ الجامد ده الحبوب اللي بتضيع العقل. لما يبقى واحد واخد حبوب صراصير يبقى ماشي في الشارع على استقامته ولا ماشي هبش؟ ماشي هبش. يبقى العقل يتغير ولا ثابت؟ العقل يتغير. طيب وفي والاخر بياخد حبوب تانية تضيع العقل كلية، يبقى دي جامد اهو، خمر ولا مش خمر؟ طيب كذلك الجامد الحشيشة والبنجو، دي جامد ولا مايع؟ الحشيشة بتضيع العقل ولا بتضيعوش؟ بتضيع العقل. والبنجو بيضيع ولا بيضيعش؟ بيخليه في توهان، بيخليه فين؟ في توهان. ومن ثم الخمر ما خامر العقل يعني ما غيبه او غطاه او غيره. طيب حكم الخمر ايه؟ حكم الخمر حرام كبير، وتحريم الخمر جاء على التدرج. الصحابة الكرام كانوا يتجرون فيه، كانوا يتجرون في الخمر، وأظن أنهم كانوا يشربونه، اللي بيتاجر في شيء بيشربه. وفي الرواية التي ذكرناها سلفا لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب شارفا كتهيئة للعرس، اجمع عليه حطب، الشارف ده جمل، اجمع عليه حطب وشيل عليه ميه ويدبج للزواج يعني، وأناخه علي في مكان، وكان حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عن حمزة أبو عمارة أسد الله، كان في بيت أحد الأنصار وكان يشرب مع الأنصار ولم تكن الخمر قد حرمت. فلما شرب ثمل، ثمل يعني ايه؟ يعني تغير. فلما خرج وجد البعير يعني في إناخة، فطبعا يعني أراد أن يبرز شهامته وجوده، فعرقب البعير وعقره، ضربه في النحر وقطع الرقبة وعرقبه. فأتى علي فصاح: بعيري شارفي. وراح أتى بالنبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على ما فعل حمزة. فحمزة رضي الله عنه وارضاه كان تحت أثر السكر، فقال كلمات لا يعنيها، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي: ما أنتما إلا راعيان عند أبي. قال لهم: أنتوا جايين تعملوا إيه؟ بتحاسبوني على إيه؟ ده أنت وهو بتروا عند أبوي. أبو مين؟ عبد المطلب. قل ما أنتما إلا راعيان عند أبي. فأخذ نسم علي بن أبي طالب وذهب في ناحية، خلاص الأمر خلص. ومن بعدها نزل التدرج في تحريم الخمر. أول شيء، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لما نزلت الآية انقسم الناس، فريق قال لك يا عمي ده فيها إثم هجتنبها، وفريق قال لك لا ما فيها منفعة أنا هستغل المنفعة اللي فيها. طيب، وبعديها نزل قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كان يروحوا صلوا وهم سكرانين، يقول بدل ما يقول يا رب عمرها يقول يا رب اخربها، بدل ما يقول يا رب افتح عليا يقول يا رب سدها وقفلها. وهو المسطول ده واعي بيقول ايه؟ ما هو مش واعي، يريد ان يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. وكان زمان كده ايام الشباب كده، كان في من الرفاق يعني، في رفاق كده برضه مضيعين، فكان بيشربوا وبتاع، وبعدين هم بيشربوا بالليل، كان ما كانش فيه كهرباء، كان في اللمبه ايه؟ اللمبه مشعلوله او اللمبه نمره 5 او نمره 10. يقوم يمسك اللمبه كده بعد ما يشرب يقولها ماذا بتعمل؟ مفكر اللمبه المضام، افهم معايا. وكان شغال بالترتيب ده، ولما يفوق تقول له يقول لك ما حصلش. طبعا يعني ما كانش في محمود بيصور. يعني الخلاصه ان الانسان الذي به اثر السكر لا يعي ما يقول، لا يعي ما يقول. فكان اذا صلى دعا على نفسه، فنهاهم الله تعالى عن المجيء للصلاه وفيهم اثر السكر. خلاص هتشرب اشرب، بس لما تيجي المسجد تيجي وانت في كامل الوعي. ومن بعدها نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه انما يريد ان يوقع بينكم الاثم الى اخر الايه. ثم قال فهل انتم منتهون؟ فانتهوا. لما جاءت الايه الاخيره كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم الخمر يباح، فأراقوا ما في بيوتهم أجمعون، الكل كذب عنده، أرى حتى أصبح الخمر يجري في طرقات المدينة. مش في واحد قال بس هخلص أنا عندي وتوب، لا، استجابوا على الفور. يبقى إذن حرمت الخمر فهي حرام إلى يوم القيامة. ولما حرمت الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على 10 أوجه. لعن الله الخمر وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، حتى قال وآكل ثمنها. الكل ملعون، لذلك لا يجوز شرب الخمر، ولا يجوز العلاج به، ولا يجوز الاتجار فيه، ولا يجوز تأجير البيت لشيء يدار فيه الخمر أو يباع فيه الخمر، ولا يجوز أكل المال الناجم عن هذا. إذن هذا حكم الخمر، فهي حرام كبير. ومن يستحلها كفر. اللي يقول لك هي حلال ومفيش حرام يبقى كفر. لماذا؟ لانه انكر معلوما من الدين بالضروره. ده حكم الخمر. طيب ايه رايك في الافعال التي تصدر عن السكران؟ الانسان اللي شارب وعامل دماغ بتصدر عنه افعال وأقوال، تصرفات، بيتكلم ويفعل. يعني ممكن هو سكران يعتدي على إنسان، ممكن مش ممكن، لما يبقى واحد سكران ماشي في الشارع ما هو مش واعي ممكن يخبط واحد يقتله، وممكن هو سكران يسب الدين ويكفر برب العالمين، وممكن هو سكران يطلق امراته. التصرفات دي حكمها ايه؟ حكم تصرفات السكران هل بتبقى محسوبة عليه ولا بتبقى هدر ولا بتبقى احوالها ازاي؟ ان كانت افعال متعدية الى غيره بيحاسب عليه بعد افاقته، بيحاسب عليه لو كب او لو ولع في بيت فلان وهو مسطول، طيب وبعديها افاق، يحاسب على ما فعل ولا او لا يحاسب؟ يحاسب، يغرب. ليه؟ لانه حق الغير. اما ما يصدر من حركات في حقه هو، العلماء تكلموا فيها كلاما طويلا، قالوا ان طلق منهم من قال طلاقه يقع ومنهم قالوا طلاقه لا يقع. من اوقع الطلاق قالوا لقد سكر بتعدي، ولكن القول الاخر يقول السكران لا يعي ولا يعقل، ومن ثم مرفوع عنه القلم حتى يعقل، ومن ثم لا يوقع له طلاق ولا يحكم عليه بردة إن أعلن كفره حال سكره. يبقى إذن تصرفات السكران فيها كلام طويل ينظر في كتب الفقه، لكن ذكرنا إشارة على وجه السرعة حتى يعي من أراد أن يعي. طيب بالنسبة للسكران، السكران إذا باع أو اشترى حكم بيعه إيه؟ نافذ ولا غير نافذ؟ ها؟ نافذ؟ لا، ما عندوش أهلية أصلا، هوش مؤهل، مش مؤهل، هو مسطول مش مؤهل، وهو مسطول عنه مش موجود. لا لا لا لا، ازاي؟ هو مش مؤهل، هو مش مؤهل للبيع والشراء، فاقد الأهلية لا يعقد له بيع ولا يعقد له شراء، ده فاقد الأهلية، هو مش واعي عمل ايه مع ازاي. طيب الصغير فاقد الأهلية ولا لا؟ فاقد الأهلية، لكن لو باع الصغير ووافق ابوه البيع نفذ ولا مش نافذ؟ نافذ. ليه؟ لان له ولي وافق، لكن السكران من وليه؟ وهو جاي باع حاجاته نفسك، وهو مسطول باع كل حاجات، بيع نافذ مش نافذ؟ واللي بيشتري منه، ما هو بيشتري وعارف انه مجنون، بيشتري وهو عارف انه مجنون، ومن ثم لا، ومن ثم اعلم ان تصرفات السكران فيها كلام طويل في كتب الفقه. طيب حد السكر، كيف يثبت الحد في الخمر؟ يثبت الحد في الخمر كما يثبت في غيرنا الحدود، بالإقرار أو بالشهود. أقر على نفسي أنه شرب الخمر، قال والله أنا كنت يعني عندي ظروف معينة كده فما تحملت فشربت، خلاص أقر. عند ولي الأمر بيقام عليه الحد، بيضرب كم عصاية؟ ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالجريد، ضربه 40، هياخد له 40 جريدة، وفي رواية ان هم كانوا بيضربوه بالشباشب وبأي شيء في رجليهم، افهم معايا، من قبيل إهانة، حتى إذا رآه غيره ينزجر ويبتعد. وفي عهد سيدنا أبو بكر ضربوا 40، وفي عهد سيدنا عمر الفتوحات زادت والنسبة السوء برضو كانت في ازدياد. فلما بدا الفسق في شربة الخمر ضرب 40، ثم ضرب من بعدها 80، حتى ايه؟ حتى ينزجر الناس. طيب ولو شهد اثنان على رجل بانه شارب خمرا، بانه شارب خمرا، بننظر في الشهود إن كانوا من أهل الشهادة يعني من أهل العدالة أجزنا شهادته ويقام الحد، طيب لو واحد شاف واحد بيشرب خمرة والتاني شافه وهو بيرجع، وهو ايه بيرجع، وهو عارف معناها ايه، ان ان السكران ده بعد ما بيشرب عشان يفوق لازم يرجع. طب هو برجع رجع الخمر، واحد رآه وهو يشرب والتاني رآه وهو ايه، يبقى كده كم شاهد؟ واحد ولا اتنين؟ ها واحد ولا اتنين؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه عرض عليه هذه المسألة فقال واحد شهد عليه وهو يشرب والآخر شهد عليه وهو يقيء فما قاءها إلا بعد شربها، ومن ثم أقام عليه الحد واعتبر شهادة الثاني شهادة، واعتبر شهادة الثاني شهادة. طيب يبقى إذن هذا معنى الخمر وحكمه وما يترتب عليه من أحوال. تعال نكمل الرواية كده، أتي برجل قد شرب الخمر. كلمة شرب دي عندنا في الكتب فيه شرب وفيه أشربة، فيه شرب وفيه أشربة. الشرب بيطلق على ما يشربه الإنسان والحيوان، ويطلق الشرب على الماء غير المملوك، الماء العام. ولذلك ناقة صالح عليه السلام كانت معجزة لصالح عليه السلام، وكان من إعجاز الله تعالى أن قسم الماء بين قوم صالح وبين ناقة، قال لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، هي تشرب يوم وأنتم تشربوا إيه؟ تشربوا يوم. طيب يبقى الشرب عندما تسمع كلمة شرب يبقى تعلم أن الشرب هذا حلال، ما يشربه الإنسان والحيوان من إيه؟ من المياه العامة، المياه العامة اللي هي في البحار والأنهار والمحيطات دي مياه عامة الجميع فيها شركة، والمياه الخاصة المملوكة الأدميين مثل الأبار وغيره. طيب أما عندما تسمع كلمة أشربة يبقى تفهم أن الأشربة ككتاب جاء في كتب الفقه ليعلم الحرام من الحلال، يبقى الشرب يكون في الحلال، أما الأشربة تذكر ليعلم الحرام منها من الحلال. فالأشربة كثيرة ولكن منها حرام ومنها إيه؟ ومنها حلال. طيب في الرواية الأخيرة عن أبي بردة هانئ ابن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. يعني هو يريد أن يبين من خلال هذه الرواية أن التعزير إذا أراد الإمام أن يعزر واحدا لفعل من الأفعال أو لقول من الأقوال فله ذلك، ولكن لا يعاقبه عقوبة تصل إلى عقوبة الحد، لا يعاقبه عقوبة تصل إلى عقوبة الحد. ومن ثم هذه الرواية قال يضرب 10 أسواق أو 10 عصي يعني ولا يزيد على هذا، ولكن جاء في القرآن الكريم في حد الحرارة أن لولي الأمر أن يقتل وأن ينفي وأن يقطع من خلاف، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حد الإيه؟ حد الحرارة. أما التعزير في أي فعل أو قول للإمام أن يضرب أو نائبه، لكن يضرب عقوبة دون الحد. يبقى بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحدود كلية، وإن شاء الله في اللقاء القادم سنشرع في قراءة أحاديث كتاب الأيمان والنذور.